الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ها نحن يتجدد بنا اللقاء بفضل الله تعالى ورحمته في هذا المجلس الذي نتعاون فيه على فهم مرادات الإمام العالم محمد بن الجزري رحمه الله تعالى في منظومته التي وسمها بالمقدمة الجزرية، وقد انتهى بنا الكلام في هذه المقدمة إلى باب الضاد والضاء. ذكر في هذا الباب عدة أبيات في معرفة كيفية التفريق بين الضاد والضاء، وفي عد الألفاظ التي جاءت في القرآن الكريم بحرف الضاء المشال، ليعلم الألفاظ التي جاءت بالضاد غير المشال. فقال رحمه الله تعالى: والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاء وكلها تجي في الضعن ظل الظهر عظم الحفظ، أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ، ظاهر لظى شواظ كظم ظلما، أغلو الظلام ظفر انتظر ظما، أظفر ظنا كيفجا وعظ سوى، عضين ظل النحل زخرف سوى، وظلت ظلتم وبروم ظلوا، كالحجر ظلت شعران ظلوا، يظللن محظورا مع المحتضر، وكنت فظا وجميع النظر، إلا بويل هل وأولى ناظرة، والغيظ للرعد وهود قاصرة، والحظ للحظ على الطعام، وفي ضنين الخلاف سامي، وإن تلاقي البيان لازم، أنقض ظهرك يعض الظالم، واضطر مع وعظت مع أفضتم، وصفها جباههم عليهم. في بيته الأول في هذا الباب يقول رحمه الله تعالى: والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاء وكلها تجي. لكثرة ما يقع من الخلط بين هذين الحرفين في النطق، ولكثرة ما يقع في الخلط في تمييز الضاد من الضاء في الكلمات، عقد رحمه الله تعالى هذا الباب، وجعل بيته الأول في التمييز بينهما من حيث المخرج والصفة. فإن الكلام في هذا الباب في الضاد والضاء له اتجاهان: الاتجاه الأول في التمييز بينهما من جهة المخرج والصفة، والاتجاه الثاني في تمييز الألفاظ التي جاءت بالضاد والألفاظ أو من الألفاظ التي جاءت بالضاء. وفي هذا الباب كتب جماعة من أهل العلم، بل منهم من أفرده بالتصنيف وسمى كتاب ضاءات القرآن أو الضاد والضاء، ومن أولئك المتقدمين الداني رحمه الله تعالى والمهدوي. والشيخ رحمه الله تعالى جعل في الاتجاه الأول بيتا واحدا وسبعة أبيات في الثاني وبيتين في بعض التنبيهات، ولم يفض كثيرا في الاتجاه الأول، أعني معرفة الفرق بين الضاد والضاء من جهة المخرج والصفة، لأنه قد سبق له ذكر ذلك في باب المخارج والصفات، وقد سبق لنا كذلك التفصيل في ذلك وشرحه في تلك الأبواب. والكلام في الضاد ومخرجها وكيفية نطقها الصحيح وترشيح الخلاف فيها سبق لنا بشيء من البسط في المخارج والصفات في الكلام على مخرج الضاد والكلام على صفتي الشدة والرخاوة والكلام على صفة الاستطالة فليراجع. والكلام هناك لا يغنينا عن إعادته ولو مجملا في هذا الباب، لأنه عقد لأجل الضاد والضاء. فالضاد من جهة المخرج قد سبق لنا إن شاء الله أنها تخرج من إحدى حافتي اللسان أو منهما مع ما يحاذيها من الأضراس، بحيث يكون الاعتماد على ملتقى حافة اللسان مع الأضراس اليمنى أو اليسرى أو من كليهما. أما الضاء فإن مخرجها طرف اللسان مع ما يحاذيه من أطراف الثنايا العليا، يشترك معه في هذا المخرج الذال والثاء. وأما من جهة الصفات فإن الضاد مجهورة مستعلية مطبقة مصمتة، وإيش الصفة الخامسة مما له ضد؟ صفاتها جهر ورخ مستفل منفتح مصمتة. جهر ورخ، نعم الرخاوة. فإذن هي مجهورة في الخمسة التي لها الضاد، لها خمسة صفات عليكم السلام. كل حرف لا بد له، يعني أقل حرف في عدد الصفات خمسة، يعني لا بد أن يكون لكل حرف خمس صفات من التي لها ضد. فمن التي لها ضد: الضاد مجهور رخو مستعل مطبق مصمت، والضاء كذلك مجهور رخو مستعل مطبق مصمت. فهما في الصفات المميزة مشتركان، واختلافهما في الصفات المحسنة مع اختلافهما في المخرج وبعد مخرجهما عن بعض. فهذا الاشتراك في الصفات اشتراك كبير جدا في كل الصفات المميزة، يجعل الخلط بينهما متوقعا وقريبا، وإن بعد مخرجهما شيئا ما، ولا أقول بعد كليا، لأنهما يشتركان في المخرج العام الواحد وهو اللسان. والصفة التي تميز بينهما، وإن لم تكن صفة مميزة في الحقيقة إنما هي محسنة، صفة الاستطالة. فالضاد مستطيل والضاء غير مستطيل. فالضاء ليس له شيء من الصفات المحسنة، يعني من الصفات التي ليس لها ضد. أما الضاد فله صفة الاستطالة، هذا في القول المشهور، وهو اختيار ابن الجزري رحمه الله تعالى. وذكرنا بارك الله فيك في صفة الاستطالة وقبلها في صفتي الشدة والرخاوة الجدل أو طرف من الجدل وبيان أصوله، ذاك الجدل في مسألة نطق الضاد، وهل تنطق، ومعنى كونها رخوة، وهل يلزم من كونها رخوة نفاذ الهواء من مخرجها الموصوف وهو إحدى حافتي اللسان أو كلاهما مع ما يحاذيها من الأضراس. وعرفنا إن شاء الله تعالى من خلال ما سبق أنه لا يلزم، وأن الرخاوة امتداد في الصوت، ولا يلزم أن يكون هذا الامتداد غير نهائي أو أن يكون منتهاه بمنتهى النفس، بل يكفي أن يكون زمن الامتداد مناسبا لزمن الساكن في درج التلاوة، وهو القول الذي يتفق معه توصيف الأولين وقراءة العالمين أو أكثرهم إن شاء الله. ولا بد للقارئ أن يعتمد على حافة لسانه ولا يجعل ضغطه على طرف لسانه فيشتبه بالطاء. وذكرنا بارك الله فيك أن هذا الامتداد أو هذه الاستطالة عند التحقيق لا يمكن أن يتصور أن سببها امتداد في طرف اللسان كما يدعيه البعض، لأنه ليس منصوصا عليه أولا عند الأولين، ثم إنه لا يتنزل عليه الواقع، فإن مجرد امتداد طرف اللسان شيئا في طرفه لا يخلف خلفه تلك المساحة والحيز الكبير الذي يكفي لهذا التصويت الذي تسمعه في الضاد الساكنة إض حتى يكفي في زمن الرخو في درج التلاوة، حتى يكون زمنه كزمن الثاء أو السين الساكنة في درج التلاوة، كقولك مثلا باسمي أفضتم، وهكذا باقي الحروف الرخوة. هذه إشارة بارك الله فيكم لما سبق الكلام عليه، ومن أراد بارك الله فيكم الرجوع إليه في محله في الأماكن التي أشرنا إليها من هذا الشرح يكون أولى إن شاء الله. بعد ذلك يقول والضاد باستطالة ومخرجي، ما ذكر من الصفات المفرقة بين الضاد والضاء إلا الاستطالة، لأنها الصفة الوحيدة التي تختلف فيها الضاد عن الضاء كما مر بنا، وعرفنا معنى الاستطالة في بابها. ومخرج أي أن الفرق الآخر بين الضاد والضاء هو المخرج، وقد وصفناه في أول هذه الحلقة. ففي الضاد تقول إض، من الخطأ أن البعض يأتي بهذا النطق ولا يجعل اعتماده حقيقة على حافة لسانه، بل يكون اعتماده في الحقيقة على طرفه إض، فهذا وإن اشتبه صوته بصوت الضاد الصحيحة الفصيحة لكنه خالف في المخرج، فلابد أن تعتمد على جانب لسانك. وفي هذه الكلمة والمعلومة أدلة وتوصيفات كثيرة للسلف، قد استقرأت كثيرا منها وفهمت أن هذا مراد لهم، وهو أن تجعل اعتمادك على ما وصفوه من مخرج، فإذا اعتمدت على طرف لسانك فأنت لم تأتي بشيء مما وصفوه في المخرج في قولهم حافة اللسان مع الأضراس. فإذا وجدت أن تحسست لسانك وآلة نطقك ووجدت أنه لا فرق في هذه الآلة عند في النطق بين الضاد والطاء إلا صوت الاستطالة، فهذا يعني أن عندك خلل في المخرج. إض تحاول الاعتماد على، وإن لم ينفذ الهواء في الحقيقة أفضتم هكذا، ولا تقول أفض بالضغط على طرفي، فإن هذا معتبر جدا في كلام المحققين في هذا الباب، وهذا لا خلاف فيه، الكل يعلم أن مخرج الضاد حافة اللسان وليس طرفه. نعم يقال من كليهما، نعم يقال من كليهما ولا بأس، وقد ذكر كثير من أهل العلم أنه يمكن نطقها من الطرف الأيمن وحده أو الأيسر وحده أو من كليهما كما يقول الشاطبي، وهو لديهما يعز وباليمنى يكون مقللا. قال الآن انتقل من ذكر المخرج والصفة بالإجمال إلى الاتجاه الثاني في دراسة هذا الباب، قلنا الذي كتب فيه بعض العلماء كتبا وهو التمييز بين الضاء والضاد، إلى التمييز من حيث الكلمات أحد الكلمات في القرآن الكريم. فهنا حصل رحمه الله تعالى كما حصل قبله الداني وغيره الضاء في القرآن الكريم حصرا، كل المواضع التي فيها ضاء فيها كلمة فيها ضاء في القرآن الكريم. من هذه المواضع يعني ذكر بعض الكلمات التي تدخل تحتها كلمات كثيرة عشرات الكلمات، وبعض الكلمات المفردة في القرآن الكريم، وما سوى هذه الكلمات مما يشكل يكون ضادا لمن لم يستطع التمييز. ولا يستغرب هذا، فإن طلبة القرآن والقراء على درجات، منهم من يستطيع التمييز بالمعنى بينما حرفه الضاد وبينما حرفه الضاء، وهذا عند طلبة العلم وعند من وفقه الله سبحانه وتعالى لهذا الفهم، وكثير من الطلبة والناس لا يفرقون بين هذا وذاك، فيحتاجون إلى تتبع آحاد الكلمات وحفظها. ولذلك رحمه الله تعالى أنه جعل هذا المؤلف مقدمة ييسر به على الطلبة، سلك المذهبين فقال في الضعن ظل الظهر عظم الحفظ أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ. يشير في هذه الكلمات إلى ما يأتي إن شاء الله في قوله في الظعن، يشير إلى قوله تعالى تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، وهو موضع واحد جاء فيه الظعن بمعنى السفر. في الظعن ظل الظهر، وقوله ظل هذا أصل لكل كلمة من هذه المادة وهي الظل، كقوله تعالى وظللنا عليهم الغمام، وقوله تعالى ظلا ظليلا في ظلال وعيون، وهكذا. وفي قوله الظهر إشارة إلى قوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، وقوله تعالى وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ولم يأتي هذا اللفظ بهذا المعنى في غير هاتين الآيتين. وفي قوله عظم الحفظ، عظم هنا من العظمة، وهو أصل لكلمات كثيرة جدا، كقوله تعالى ولهم عذاب عظيم، وقوله تعالى وهو العلي العظيم، وغيرها من الآيات كثير جدا، كل ما جاء من معنى العظمة. وقوله عظم الحفظ يشير إلى كل ما جاء من مادة الحفظ، كقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وغيرها من الآيات. وقوله أيقظ يشير إلى قوله تعالى وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ولم يأتي بهذا المعنى من اليقظة غيرها في القرآن الكريم. وقوله وأنذر يشير إلى كل ما جاء من الإنذار وهو كثير، كقوله تعالى قال رب أنذرني وأخواتها في القرآن، وقوله ولا هم ينظرون. أيقظ وأنذر عظم، في الأول عظم من العظمة وفي الشطر الثاني عظم، يشير إلى ما جاء من معنى في معنى العظام وهو كثير أيضا، كقوله تعالى وانظر إلى العظام كيف ننشرها، وقوله أو ما اختلط بعظم، وقوله وأنذر عظم ظهر اللفظ. ظهر يشير إلى ما جاء من معنى الظهر، كقوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، وقوله فنبذوه وراء ظهورهم، وغيرها من الكلمات الكثيرة من هذه المادة في القرآن الكريم. وفي اللفظ قوله ظهر اللفظ يشير إلى موضع واحد في القرآن الكريم فيه كلمة من هذه المادة، وهي قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثم قال ظاهر لظى شواظ كظم ظلما، أغل الظلام ظفر انتظر ظما. ظاهر جاءت بمعاني ثلاثة في القرآن الكريم، من الظهور وهو النصرة والانتصار والمناصرة، ومن ضد الباطن وبمعنى الحلف. فالأول في قوله تعالى وإن تظاهرا عليه، وإن كان هذا كله بمعنى الظهر الأول الظهور، لكن جعل الشيخ رحمه الله تعالى جعل أصلا لكل منهما، جعل أصلا للظهر الحقيقي الذي سبق في نحو قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم، والظهر المستعار بمعنى آخر كهنا في المناصرة: وإن تظاهر عليه، وفي ضد الباطن: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، وفي الحلف: وما جعل أزواجكم اللائي تظهرون منهن أمهاتكم. قال: ظاهر لظى، في لظى يشير إلى موضعي مجيئها في القرآن الكريم، في الأول: كلا إنها لظى، وفي الثاني: نارا تلظى، فأنذرتكم نارا تلظى. شواظ موضع واحد في سورة الرحمن في قوله تعالى: يرسل عليكما شواظ من نار. قال: شواظ كظم، يشير إلى كل ما جاء في القرآن الكريم من مادة الكظم، كظم، كقوله تعالى: والكاظمين الغيظ. وقوله ظلم يشير إلى كل ما جاء في القرآن الكريم أيضا من هذه المادة، وهي الظلم، وهو كثير جدا، كقوله تعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين، وقوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، وهكذا. قوله: أغلظ ظلام، أغلظ أيضا يشير إلى كل الكلمات من هذا القبيل، وهو الغلظة، كقوله تعالى: واغلظ عليهم، وقوله: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ظلام يشير إلى كل ما جاء أيضا من هذه المادة ومن هذا الأصل، وهو الظلمة، كقوله تعالى: ظلمات بعضها فوق بعض، أو كظلمات في بحر اللجي، وهكذا. أغلو الظلام ظفر يشير إلى قوله تعالى: كل ذي ظفر، حرمنا عليهم كل ذي ظفر، وظفر لغة، لغة صحيحة يقال بإسكان الفاء، ولا أقول قراءة. انتظر أيضا هو أصل في كل ما جاء من هذا المعنى، وهو الانتظار، كقوله تعالى: قل انتظروا إنا منتظرون، وغيرها. قوله ظما، أبدأ الهمزة لأجل موافقة سجع الشعر، والمراد الظما، وقد جاء في ثلاثة مواضع، كقوله: لا يصيبهم ظما. قال بعدها في البيت التالي: أظفر ظنا كيف جا وعظ سوى، عضين ظل النحل زخرف سوى. في قوله أظفر يشير إلى قوله تعالى: من بعد أن أظفركم عليهم، وهو موضع واحد جاءت فيه كلمة من هذا الأصل، وهو الظفر. قوله ظنا كثير في القرآن، كقوله تعالى: وظننتم ظن السوء، ولذلك قال: أظفر ظنا كيف جاء. قال: وعظ سوى عضين، عظ يشير إلى مادة الوعظ، وعظ، وهو كثير في القرآن، كقوله تعالى: وموعظة للمتقين، وقوله: أوعظت أم لم تكن من الواعظين، وغيرها كثير. قوله: وعظ سوى عضين ظل النحل زخرف سوى، سوى الأولى للاستثناء، يعني سوى عضين، عظ سوى عضين، وعضين يشير إلى قوله تعالى: الذين جعلوا القرآن عضين، وهي ليس من نفس المادة، ليس من نفس المعنى، ولكن نبه عليها لئلا يقع فيها الخلط، فالبعض ربما يقرأها عظيم ونص عليها ليرفع الاشتباه بالضاء. قوله وعظ سوى عظين ظل النحل زخرف سواء، أي سواء، أي ظل في سورة النحل وسورة الزخرف. ومعلوم أن ظل بمعنى دام وبقي كثير في القرآن، ولا تحصر في هذين الموضعين فقط، ولكنه تتبع هذه المواضع تسهيلا، لأن الطالب قد يشتبه عليه المعنى فيأتي مثلا في كلمة يظللنا فلا يظن أنها من الدوام، ويأتي مثلا إلى كلمة ظلت كذلك، لأن الكلمة ربما تشتبه على كثيرين فلا يظن أنها من نفس الباب. أخذ يفصل فيها وذكر المواضع موضعا موضعا، فبدأ بظل وذكر أنها في موضعين في سورة النحل وفي سورة الزخرف، يشير إلى قوله تعالى ظل وجهه مسودا وهو كظيم في سورتي النحل والزخرف، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، وقوله تعالى وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. ثم قال رحمه الله وظلت ظلتم وبروم ظلوا كالحجر ظلت شعران ظلوا. هنا يستمر في ذكر ما جاء من مادة ظل بمعنى دام وبقي، وكما ذكرنا بارك الله فيك نصص على مواضعها لأنه ربما يشتبه على بعض الطلبة هذا المعنى فيظن أن ظلت ليست من باب ظل. فقال وظلت ظلتم، ظلت في موضع واحد في سورة طه في قوله تعالى الذي ظلت عليه عاكفا، وظلتم كذلك في موضع واحد في قوله تعالى فظلتم تفكهون في سورة الواقعة. قال وبروم ظلوا كالحجر، أي أن ظلوا جاءت في موضعين في سورة الروم وفي سورة الحجر. في سورة الروم في قوله تعالى لظلوا من بعده يكفرون، وفي سورة الحجر في قوله تعالى فظلوا فيه يعرجون. قال كالحجر ظلت شعراء نظلوا، ظلت في سورة الشعراء في قوله تعالى فظلت أعناقهم لها خاضعين، ونظلوا في قوله تعالى فنظل لها عاكفين. ثم قال في البيت التالي يظللن محظورا مع المحتضر وكنت فظا وجميع النظر. يظللن أكمل بها باب ظل في قوله تعالى فيظللن رواكد على ظهره، محظورا في قوله تعالى وما كان عطاء ربك محظورا، مع المحتضر في قوله تعالى فكانوا كهشيم المحتضر. قال وكنت فظا وجميع النظر، وكنت فظا مر بنا في آل عمران في قوله تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويلاحظ هنا أن فظا وغليظ مشال، وقوله لانفضوا غير مشال، ضاد مستطيلة. قال وجميع النظر، أي كل ما اشتق من النظر، كقوله تعالى فانظر إلى إلهك، وقوله على الأرائك ينظرون. ثم قال واستثنى من النظر إلا بويل هل وأولى ناظرة. وهذا استثناء ربما يصح أن يقال استثناء منقطع، لأن ما جاء في سورتي ويل للمطففين، وهل أتى على الإنسان من مما أراده وقصده ليس من مادة النظر، فيصح أن يقال استثناء منقطع بمعنى لكن. قول إلا بويل هل، أي إلا ما جاء في سورة ويل، أشار إلى بويل إلى سورة ويل للمطففين، ولا يقال إلى ويل لكل همزة لمزة، لأن من المعلوم أن تلك السورة وهي سورة الهمزة لا يوجد فيها كلمة تشتبه بين الضاد والضاء، إنما قصد قوله تعالى تعرف في وجوههم نضرة النعيم في سورة المطففين، وقوله تعالى ولقاهم نضرة وسرورا في سورة الإنسان. إلا أن النظر في البيت الأول معلوم، والنظرة هنا بمعنى الحسن والإشراق. قال وأولى ناظرة يشير إلى ما جاء في سورة القيامة في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فإن ناظرة الأولى بمعنى حسنة ومستبشرة ومشرقة، يعني أهل الجنة اللهم اجعلنا منهم، فإن وجوههم يوم القيامة عليها نظرة وهي ناظرة وحسنة ومستبشرة ومشرقة. قال وبعدها إلى ربها ناظرة، ناظرة الأخرى بمعنى مبصرة تنظر من النظر، إلى ربها ناظرة أي أنها تنظر إلى ربها سبحانه وتعالى، وهذه مما نعتقده ويعتقده أهل السنة والجماعة أن المؤمنون يرون ربهم عز وجل عيانا يوم القيامة في الجنة، وهو من إكرام الله تعالى لهم، وهو معنى قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. قال وأولى ناظرة، والغيظ للرعد وهود قاصرة، الغيظ حيث جاء بالضاء المعجمة المشالة، كقوله تعالى والكاظمين الغيظ، وقوله تعالى تكاد تميز من الغيظ. قال لا الرعد وهود، أي ما جاء في الرعد وهود ليس من الغيظ، يشير إلى قوله تعالى وما تغيظ الأرحام في سورة الرعد، فإنها بالضاد وليست من الغيظ، وقوله تعالى وغيض الماء في سورة هود، فإنها بالضاد كذلك وليست من الغيظ. قال والحظ للحظ على الطعام، وفي ضنين الخلاف سامي، والحظ كل ما جاء في القرآن الكريم بهذا المعنى معنى الحظ فإنه مشال، كقوله تعالى لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم، وقوله حظا في الآخرة وغيرها. قال لا الحظ على الطعام، يشير إلى قوله تعالى ولا تحضون على طعام المسكين، يقول تلك بالضاد وليست من الحظ، بل هو من الحظ والحث، وقد جاءت بهذا المعنى ولا تحضون في ثلاث سور، سورة الحاقة وسورة الفجر وسورة الماعون، قوله تعالى ولا تحضون على طعام المسكين. قال وفي ضنين الخلاف سامي، أشير إلى قوله تعالى وما هو على الغيب بضنين. قال الخلاف سامي يعني أن القراء قد نقلوا فيها وجهين، فبعضهم قرأها بالضاء بضنين بمعنى متهم، وما هو على الغيب بضنين وما هو بمتهم، وهناك من قرأها بالضاد وما هو على الغيب بضنين أي ببخيل ليس ببخيل صلى الله عليه وسلم. وقراءة الضاء هي قراءة أبي عمرو وابن كثير والكسائي، وباقي السبعة قرأوها بالضاد. إذا كان عندكم بارك الله فيكم. ناقش في هذا. نعم نعم، إلا بويل على الحكاية، في كثير من مواضعه رحمه الله تعالى يعني تقدم الحكاية إذا أمكن. فقال رحمه الله تعالى: إلا بويل. هل هو يصح الشيخ أن طبعا تجر، ولكن الأفضل أن تحكي إذا استطعت إلى ذلك سبيلا، لأنها حكاية. نعم نعم، تجي في بما يسرده بعده إن شاء الله. نعم، كلها تجي أي فيما يسرده بعد ذلك. قال: إلا بويل هل وأولى ناظرة، والغيظ للرعد وهود قاصرة. وإذا قرئت إلا بويل صح إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.